قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل، حيث دلت السنة على أنه يقوم بشطر الطهارة وهو الوضوء. ونظرا لاشتماله على هذه السنة المتعلقة بالجنابة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن عمر بن الخطاب، هذا من رواية الصحابي لما يقع للصحابي، لرواية الصحابي عن الصحابي لما وقع مع الصحابي في المشاهدة، أي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ وفي رواية: أينام أحدنا وهو جنب؟ هذا السؤال سببه عموم البلوى، أن الإنسان إذا كان معه أهله وأصابهم فإن الغالب والكثير أنه يصيب الأهل قبل نومه. ومن هنا يرد السؤال: هل يجوز له أن يؤخر الغسل من الجنابة أم يجب عليه أن يبادر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجب على الجنب أن يغتسل مباشرة. صحيح أن السؤال ورد عند النوم، ولكن الحكم عام، ومما يقوي عمومه أن النوم مظنة الموت، لأنه الموتة الميتة الصغرى، إذا جاز له وهو في هذه الحال فمن باب أولى أن يجوز مع غلبة الظن بالسلامة. فدل على أن الاغتسال من الجنابة ليس واجبا فوريا، لأن أوامر الشريعة منها ما يجب على الفور ومنها ما يجب على التراخي، ويتعين عند وجود ما يشترط له، وإنما يلزم ويتعين الغسل وتتعين الطهارة ويتعين الوضوء إذا قام المسلم إلى الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أمر بالطهارة الكبرى والطهارة الصغرى عند القيام إلى الصلاة. فلو سأل سائل وقال: هل يجوز لي إذا أجنبت أن أبقى على جنابتي وأنا مثلا بعد في النهار أو نحو ذلك، وإذا حضرت الصلاة اغتسلت، نقول: نعم، يجوز لك ذلك، ولكن تمتنع مما يمنع منه الجنب، وقد بينا الأمور التي لا يفعلها الجنب. وعليه، وقد دل على هذا المعنى أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا، حيث إنه أجنب ثم خرج من بيته ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الغسل من الجنابة. فدل على أن الغسل من الجنابة ليس بمتعين، بمعنى ليس متعين على الإنسان أن يبادر به، وأنه ليس على الفور. بقي الإشكال في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وهذه المسألة وردت السنة فيها عند النوم وعند الأكل وعند معاودة الجماع، أي أن الجنب السنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، وأن يتوضأ قبل أن يأكل، وأن يتوضأ قبل أن يعاود وطأ أهله. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم لها الأئمة الأعلام من المحدثين في كتبهم أن باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام، باب وضوء الجنب، باب الوضوء لمعاودة الوطء، ونحو ذلك مما هو مشهور في كتب السنة من أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد الأمر بإعادة الوضوء في هذه الأوضاع الثلاثة: إذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود وطأ أهله. فإذا جامع زوجته وأجنب ثم أراد أن يعود مرة ثانية لجماعها فإنه يتوضأ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في الرواية: فإنه أنشط للعود. أما بالنسبة لأمره بالوضوء في هذه الأحوال، ومنها مسألتنا عند النوم، فللعلماء في هذا الأمر قولان. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء هنا إنما هو للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب، فليس بفرض على المسلم إذا أجنب أن يتوضأ قبل أن ينام. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الظاهرية وبعض المالكية كابن حبيب، ويفهم من قول ابن العربي أنه يميل إليه رحمة الله على الجميع، للقول بوجوب الوضوء في هذه الحالة. واستدلوا بظاهر الحديث الذي معنا حيث قيد ذلك بالوضوء، وجاءت الرواية في الصحيح: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ أمر، والأمر للوجوب. وذهب الجمهور إلى الندب والاستحباب لظاهر التنزيل، فإن الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولم يأمر به الجنوب في حال جنابته إذا أراد النوم. وقالوا إن الأمر الذي في حديثنا الذي ورد في الرواية في الصحيح توضأ محمول مصروف عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب، لوجود دليل يدل على هذا الصرف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فقوله إنما أمرت أي ألزمت بالوضوء، أي أمر إلزام ووجوب عند القيام إلى الصلاة، فدل على أن الوضوء لا يجب في غير هذه الحالة. وعليه يكون هذا الحديث صارفا لحديثنا عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب والاستحباب، وهو أصح القولين. والعلم عند الله أن الأمر بالوضوء عند النوم إنما هو للندب والاستحباب. وقال بعض العلماء إنه أمر النائم أن يتوضأ، أمر الجنب أن يتوضأ قبل نومه، لأن الوضوء شطر الجنابة، نصف الجنابة، وثبتت بذلك السنة قولا وفعلا، وأشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في تحسينه للحديث الذي ورد في هذا، فقالوا إنها شطر الجنابة فأمر بالوضوء حتى لا يفوته الأجر، فهذا وجه من العلة. وقال بعض العلماء إنه أمر بالوضوء لأنه إذا توضأ فإنه في هذه الحالة قد يتشجع للغسل من الجنابة فيتطهر طهارة كاملة، وذلك أنه إذا رأى أنه غسل هذه الأعضاء هان عليه أن يغسل الجسد كله فينام على طهارة، وهذا أفضل وأكمل. وقال بعض العلماء أمر بالطهارة عند النوم لشأن الملائكة، وهناك علل أخرى ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهذا أشهر ما قيل في أمر عليه الصلاة والسلام بالعود بالوضوء قبل النوم. وأما بالنسبة للوضوء عند معاودة الوطء مرة ثانية ففيه نفس الخلاف، والصحيح كما ذكرنا أنه للندب والاستحباب. الأطباء والحكماء في المتقدمين المتقدمين يقولون إن هذا الوضوء فيه حكمة عجيبة، خاصة على رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فإن غسل الذكر، وكان قد جامع أهله إذا غسل ذكره، فإن هذا أبعد للأضرار التي قد تصيب العضو بسبب القذر وما يكون من الجنابة حال الجماع، فإذا غسل فرجه سلم من كثير من الأمراض بإذن الله عز وجل. وهذا يدل على حكمة هذه الشريعة وما فيها من الخير للعبد، وذكر هذه الأمور الحسنة الجميلة المترتبة على العبادة ليست هي المقصود الأعظم، فنحن نطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام سواء علمنا العلة أو لم نعلم، وسواء وجدنا حكمة فهمناها أو لم نجدها، فليس هناك من أمر من الله إلا وفيه الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند المعاودة الجماع بيّن علته فقال فإنه أنشط للعود، فهذه جملة تعليلية فدل على أنه أمر من أجل أن ينشط للعود. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم في حديثنا أخذ منها بعض العلماء دليلا على أن الوضوء من الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر، بمعنى أنه لو أراد أن ينام فتوضأ ثم قبل أن يصل إلى فراشه خرج منه ريح، أو قبل أن يصل إلى فراشه احتاج أن يبول فرجع، فهذا الوضوء لا ينتقض بالحدث الأصغر وهو الذي يسمى بوضوء الجنابة. ولذلك يلغز فيه بعض العلماء ويقول وضوء لا ينتقض بالريح، ووضوء لا ينتقض بالبول، ووضوء لا ينتقض بالناقض الأصغر، تقول هو وضوء الجنب. وهذا حتى أشار بعض العلماء إلى لغزه بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد، ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، فهو وضوء الجنب، لكن هذا مبني على رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فقالوا إن هنا الترتيب يدل على أن غسل الذكر يكون بعد الوضوء، وأنه لو حصل مس للذكر بعض الوضوء لا ينتقض. وهذا أجاب عنه من لا يقول بهذا القول بأن المراد بالواو هنا مطلق الجمع، أي أن يحصل منه الوضوء ويحصل منه غسل الذكر، وليس المراد الترتيب أنه يتوضأ ثم يمس ذكره، لأننا عهدنا من الشرع أن غسل الذكر مسبوق للوضوء، ونازع الأولون في هذا وتوسعوا فيه حتى قالوا بصحة الوضوء قبل غسل العضو، فلو أن شخصا بال ثم لم يغسل فرجه، وهذا يقع في حال التعري في المغتسل ونحوه، فيبول ثم لا يغسل فرجه ثم يبدأ ويتوضأ ثم يتذكر أنه لم يغسل فرجه، فانغمس في البركة أو نحوها على أساس أنه يغسل الفرج، أو أخذ الصنبور ورش به الفرج فلم يمسه بعد وضوئه، قلنا إنه لا يشترط سبق غسل الفرج للوضوء، فإنه يصح وضوءه صحيح، لأن غسل الفرج ليس شرطا في صحة الوضوء، والترتيب ليس بمتعين، وإن قيل بأنه لا يكون إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر فإن وضوءه لا يصح إلا بعد الاستنجاء والاستجمار، فالوجهان مركبان على الخلاف في هذا الحديث. نعم. قال رضي الله عنه يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. توسعة من الله ورحمة بعباده. فلو تصور المسلم أنه إذا أجنب لا ينام حتى يغتسل لشق هذا على الناس، ولربما أثر على علاقة الرجل بزوجته، لأنه يخاف أن يغتسل قبل أن ينام وقد يكسل عن ذلك. ولكن الله وسع عن عباده، وجاءت السنة القولية والفعلية بجواز نوم الإنسان وهو جنب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل الجنابة حتى في صومه صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي، وأنه كان يصبح جنبا من غير احتلام صلوات الله وسلامه عليه ثم يتم صومه. فكل هذا من توسعة الله على عباده ورحمته بهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن تتوفانا عليها، وأن تبعثنا في زمرة أهلها، وأنت راض عنا إنك سميع مجيب.